باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونذكر منها بعض الأحاديث، منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة. أخوانا الأفضل منكم القصه، الله يكرمكم. نعم يا أخي، أخوانا الكتاب الله يكفيكم مش هندرسه كله، الكتاب مش هندرسه كله. طيب من بقول لك هو باب ما جاء في عمامة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث جابر رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، وعليه عمامة سوداء. والحديث الثاني حديث عمرو بن حريف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وعليه عمامة سوداء. الحديث الثالث رواه الترمذي في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك. قال عبيد الله: ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. وهذا كما ذكرنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ذكرنا شدة تحريه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أشد الصحابة رضي الله عنه حرصا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ونتعرض بعد ذلك فيما جاء في إيزار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي، سدل يعني أطلق أو ترك من الإسدال. نعم نعم، طرف العمامة، القلنسوة شيء والعمامة شيء. نعم الله. باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر أمر مهم جدا، لذلك إن شاء الله يعني سنتكلم عنه بشيء من الإسهام. روى مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه من حديث أبي بردة عن أبيه، وأبو أبي بردة هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فعن أبي بردة عن أبيه قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. والملبدة المرقعة أو الثخينة، والثخينة هي الغليظة أو الصلبة، الثخينة هي الغليظة أو الصلبة، والإزار الملحفة. وهناك إزار ورداء، الرداء هو الذي يكون أو هو الذي يستر أعلى البدن، والإزار هو الذي يستر أسفل البدن. الأخ اللي بيتكلم الله يبارك فيك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد المئزر. قال العلماء شد المئزر كناية عن اعتزال النساء أو عن الاجتهاد. كان يجتهد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الإنسان إذا اعتزل النساء في تلك الأيام أن هذا دليل على الاجتهاد أيضا. فالإزار هو الذي يستر أسفل البدن، والرداء هو الذي يستر أعلى البدن. وهذا الحديث يدل على زهده صلى الله عليه وسلم، ويدل على إعراضه عن الدنيا وشهواتها وملذها وما فيها من فتن. لذلك رحمة الله على من قال إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فيها سفنا، وهو على رأس هؤلاء العباد صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني، وهو عند الإمام الترمذي من حديث الأشعث ابن سليم، قال سمعت عمتي تحدث عن عمها. وذكر العلامة الألباني أن عمته تسمى رهم، وأن عمه يسمى عبيد بن خالد المحاربي. قال بين، وفي نسخة بينما، بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى، وفي نسخة فإنه أنقى، فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء. والبردة كساء مخطط يلتحف به، البردة كساء مخطط يلتحف به، والملحاء خالط بياضها سوادها. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكفشين أملحين، أملحين يرحمك الله، أي خالط بياضهما سوادهما. إنما هي بردة ملحاء. فقال صلى الله عليه وسلم أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقه صلى الله عليه وسلم. ارفع إزارك أي عن الأرض، فإنه أتقى أي أتقى لربك سبحانه وتعالى، ودليل على التواضع، ودليل على عدم الكبر. أو أنقى أي أنقى من الوسخ، وأبقى أي أكثر دواما للثوب. وهذا الكلام مذكور عندك. وروى النسائي وابن ماجة من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما، فإن أباه كان صحابيا رضي الله عنه، وقتل عن طريق الخطأ في غزوة أحد رضي الله عنه. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه، فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، أي لا حق للثياب أن تستر بها الكعبين. هذان الحديثان لم يبين هل هناك عقوبة على من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أم لا، ولكن أتت أحاديث أخرى بينت أن من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر فإنه يعاقب يوم القيامة، وهذه العقوبة تختلف على حسب نوع المخالفة، على حسب نوع المخالفة. الأحاديث التي تبين أن الذي يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يعاقب أحاديث كثيرة، منها ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه بطرا، أي كبرا واستعلاء وزهوا. لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. والحديث الثاني عند البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. والكعبان هما العظمان الناتئان فوق القدم. الكعبان يعني بعض المسلمين أو الكثير من المسلمين لا يميز بين العقب وبين الكعب، ونحن يعني قد ذكر العلماء أن الكعبين هما العظمان الناتئان فوق القدم. طيب والعقب؟ نحن ذكرنا عقب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم منهوس العقب، أي قليل لحم العقب. والعقب كما ذكرنا هو عظم مؤخر القدم، وهو أكبرها أو أعظمها. يبقى عندنا الكعبين العظمان الناتئان فوق القدم، والعقب هذا، العقب هذا. هذان هما الكعبان العظمان الناتئان فوق القدم، أما العقب فهذا. وهذا يضرب به المثل لمن يرتد عن دينه كما ذكرنا من قبل. فبعض الناس بيظن الكعب هو ده، هذا خطأ. هذان هما الكعبان العظمان الناتئان فوق القدم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. أحسنتم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمسبل هو الذي يرخي ثيابه أو يجر ثيابه، هو الذي يرخي ثيابه بحيث يكون الثياب أسفل الكعبين أو يجر ثيابه على الأرض والعياذ بالله. طيب المسبل، هذا هو المسبل. والمنان الذي يمن على الناس، الذي إذا فعل معروفا لأحد من عليه بالعطاء. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، وما أكثرهم في هذه الأيام. لا يكلمهم، انتبه رحمك الله، لا يكلمهم، ثلاثة لا يكلمهم الله. طيب لا يكلمهم، قال العلماء أو قال جمهور المفسرين كما ذكر النووي: لا يكلمهم كلاما ينفعهم ويسرهم، لا يكلمهم كلاما ينفعهم ويسرهم، وإلا فإن الله عز وجل يكلم أهل النار ويكلم المكذبين ويكلم الكافرين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فهناك حديث وكلام يدور بين رب العزة سبحانه وتعالى وبين المكذبين والكافرين في المحشر وعندما يدخلوا نار جهنم. فالمقصود بالكلام الكلام الذي يدل على رضا الله سبحانه وتعالى، والذي يدل على محبة الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الناس، فهؤلاء يحرمون من هذا الكلام. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. وما دام أن الله لا ينظر إليهم، أنت إذا لم تنظر إلى الإنسان فقد أعرضت عنه. إذن فالله عز وجل يعرض عنهم، ومن مقتضى هذا الإعراض الذل والهوان والخسارة والحرمان. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد، وفي قراءة ما زكى منكم من أحد، لأن الذي يزكي الأنفس هو الله سبحانه وتعالى. والتزكية هي التطهير من الدنس ومن المعائب ومن الذنوب. فالله عز وجل لا يطهر هؤلاء من ذنوبهم ولا من آثامهم ولا من دنسهم، ولهم عذاب أليم. وهم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلا. وهنا يعني استدل بعض المخالفين على جواز إسبال الإزار، وهذا فهم سقيم، ولكن نرد عليهم بالأدلة إن شاء الله تعالى. يفهم من الحديث، انتبه، يفهم من الحديث أن أبا بكر كان رجلا نحيفا. ليه؟ لماذا؟ فإن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، إلا أن يشده ويضبطه رضي الله عنه. أولا كان أبو بكر رجلا نحيفا، فكان إزاره يسترخي منه، أي أن إزاره فوق الكعبين أصلا. انتبه، أن إزاره فوق الكعبين أصلا، فكان إذا استرخى نزل تحت الكعبين، وهذا لا شك لا عقوبة عليه، والذي زكاه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك لست ممن يفعل ذلك خيلا. فالأصل أن أبا بكر رضي الله عنه قد رفع إزاره فوق الكعبين. وبالله عليك أيها المسلم، هل يعقل أن أبا بكر يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالله عليك، هل يعقل أن أبا بكر الصديق الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هل يعقل أنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يعقل أن أحد الصحابة يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بسيدهم رضي الله عنه؟ كيف بأبي بكر رضي الله عنه؟ ثم تأمل حال هؤلاء. هذا الكلام مهم، لأن بعض الفرق الموجودة يستدلون بهذا الكلام. فالمسلم الذي يدافع عن السنة ينبغي أن تكون حجته قوية حتى يلقم هؤلاء الحجر. ثم تأمل حال هؤلاء الذين يبيحون الإسبال مستدلين بهذا الحديث، واستدلالهم باطل لسببين. استدلالهم بهذا الحديث باطل لسببين. السبب الأول أنهم هداهم الله تغافلوا عن الفرق الظاهر بينهم وبين الصديق رضي الله عنه. وهل نال منهم أحد تلك الشهادة وتلك التزكية التي نالها أبو بكر رضي الله عنه؟ هل نال منهم أحد تلك الشهادة وتلك التزكية؟ بالطبع لا. السبب الثاني الذي يرد على هؤلاء حديث عبد الله بن عمر الذي هو في صحيح مسلم، يقول رضي الله عنه: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، فقال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. قال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. فقال: إلى أنصاف الساقين. وهنا أيضا سؤال هام. عبد الله بن عمر يمر على النبي صلى الله عليه وسلم وفي ثيابه استرخاء، فبالله عليك أيها المسلم، هل يظن بعبد الله أنه يجر إزاره خيلاء؟ هل يظن به رضي الله عنه ذلك؟ لأن هؤلاء يقولون: ما دمت أنك لا تجر إزارك خيلاء لا حرج عليك ولا إثم عليك. إذن فهم بذلك يتهمون ابن عمر رضي الله عنه بأنه كان يجر إزاره خيلاء، وحاشاه رضي الله عنه أن يفعل ذلك. ومع ذلك لم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن استرخاء إزاره، بل أمره أن يرفعه. أفلا يدل ذلك على أن الأمر ليس مقيدا ليس مقيدا بقصد الخيلاء؟ بلى، يدل ذلك على ذلك. أفلا يدل ذلك على أن الأمر ليس مقيدا بقصد الخيلاء؟ يعني طبعا لا يدل ذلك، وإلا بذلك نتهم أتبع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم بالكبر، وهذا لا ينبغي أبدا، ولا يحل لنا أن نفعل ذلك بأحد الصحابة، فكيف بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ نعم يا أخي، حديث ثاني حاضر. مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله فقال إلى أنصاف الساقين. إلى أنصاف الساقين، يعني الموضوع ما زال مهما والأمر إلى الله ثم إليكم. الساعة الآن يعني دخلت على 7:30، ما رأيكم نكتفي بهذا؟ يعني كثير من الإخوة خرجوا وهذا الأمر في غاية الأهمية، فيعني نرجئه ليوم الأحد إن شاء الله ولا أفضل؟ طيب الله يبارك فيك.